بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكنه تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، ومسجد كدار. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع، وكذا نهر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان شيء من الأحكام المتعلقة بالجوار. والمناسبة في ذكر ما يتعلق بأحكام الجوار في هذا الباب، أعني في باب الصلح، ظاهرة، وذلك لأن الجار قد يحصل بينه وبين جاره شيء من النزاع فيما يتعلق بالأملاك، فيحصل حينئذ الصلح بينهما. وإلا الجار قد يحصل بينه وبين جاره سوء تفاهم ومخاصمة، وليس هذا مرادا هنا. المراد ما يحصل بين الجار وجاره من النزاعات فيما يتعلق بالعقار التي تنتهي أو منتهاها هو الصلح. فناسب أن يذكر الفقهاء رحمه الله هذه الأحكام في هذا الباب نظرا لأبو المناسبة. قال رحمه الله: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه، يعني هواء الدار أو الأرض، غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته، لأن هذا إشغال لملكه. فإذا حصل في أرضه غصن شجرة، كما لو تدلت شجرة غيره على أرضه أو على بيته، فإنه تجب إزالته. وظاهره سواء تضرر أم لم يتضرر، وأنه لا يشترط الإزالة حصول الضرر، وذلك لأن هذا إشغال لملكه بغير إذن منه، ولا يحل لإنسان أن يتصرف في ملك غيره بغير إذنك. يقول: أو على جداره. أيضا مثلا تدل الغصن على جداره، والمراد الجدار الذي يختص به. وأما لو كان الجدار مثلا مشتركا بينهما واشترك في بنائه فهذا ينظر فيه، إن كان هناك تضرر بهذا الغصن أو نحوه فإنه يزال، وإن لم يكن هناك ضرر فإنه يبقى لأن هذا الجدار ملكه مشترك. يقول: أو على جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته، يعني غرفة الغير، بحيث أنه جعل هذه الغرفة خارجة على الهواء، والصورة ظاهرة، يعني بينه وبين جاره أرض مشتركة، فبنى غرفة، هذه الغرفة امتد سقفها فقط حتى دخل إلى ملك الجار، فإنه تجب إزالته، يعني مثل حطة كالمظلة، مثل غرفة حط شيء طويل مثل مظلة ودخلت في ملك الغير، لا يكون قد ما تخلق. المهم أن بينه وبين جاره يعني اشتراك، فبنى غرفة، وهذه الغرفة جعل مثلا لها امتداد، أي سحب السقف قليلا حتى دخل إلى هواء جاره، فبهذا الحال يتجب إزالته. والتعليل في جميع ما سبق أنه إشغال لملك الغير بغير إذن، وإشغال ملك الغير بغير إذن تصرف في ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال: وضمن ما تلف به بعد طلب، يعني أن رب الغصن أو صاحب الغصن صاحب الغرفة لو حصل ضرر من هذا من هذه الغرفة أو من هذا الغصن فإنه يضمن. لماذا؟ نقول لأنه فعل غير مأذون فيه شرعا، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. فلو فرضنا مثلا أن هذا الغصن لما تدلى إلى جدار الجار أتلف شيئا مثل الكهرباء، قطع أسلاك كهرباء، أو أتلف شيئا من الإنارة، فعلى من يكون ضمانه؟ على صاحبه. وقوله رحمه الله بعد طلب، مفهومه أنه لو كان الضرر الذي حصل أو التلف الذي حصل قبل الطلب فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مضمونا. ولكن هذا الظاهر يحتاج إلى تفصيل، وهو أن يقال إن كان الجار يعلم بهذا التأذي وبهذا الضرر وسكت فإن سكوته علامة على الرضا، وأما إذا لم يكن يعلم بأن كان مثل هذا الغصن، لا سيما الغصن، بأن كان هذا الغصن مثلا تدلى من غير علمه، كما لو كان في مؤخرة البيت وحصل ضرر فإنه يكون ضامنا. واضح ولا؟ والفرق بينهما ظاهر، لأنه في السورة الأولى، ما دام أنه يشاهده ويراه فإقراره بذلك رضا، لأن بإمكانه أن يطالب. وأما في الصورة الثانية وهي إذا لم يعلم، فلقوا سكوته مع تمكنه من طلب إزالته دليل على الرضا. قال فإن أبى، يعني صاحب الغصن لم يجبر في الغصن ولواه، يعني لو فرضنا أن هذا الغصن تدلى على هواء الغير أو على ملك الغير، فطلبه صاحب الأرض بأن يزيله، يعني يزيله، ما لم يفعل ماذا يصنع صاحب الملك؟ يقول لواه، يلويه وجوبا. يقول طيب فإن لم يمكن، يعني إن لم يمكن ليه، وذلك فيما ذاك إذا كان الغصن مما لا يمكن ليه إما لقوته ونحو ذلك وإما لقصره، يقول فله قطعه بلا حكم، يعني له أن يقطع هذا الغصن بلا حكم. المثال إنسان بجوار جاره نخلة، قد يتصور في النخل نخلة تدلت إيش أغصانها إلى الجار، تدلت أغصانها إلى الجار، فطالب الجار بإزالة أغصان هذه النخلة ولكنه أبى أو امتنع، فلصاحب الملك أن ينوي هذه الأغصان، يعني يأخذ سعة في النخل هذا وينويه حتى يكون عند جاره. فإن لم يمكن ليه، يعني لو كان كثيرا، يعني كثير من النخلة أغصانها على جدار الجار، حينئذ له أن يقطع ما حصل به التأذي فقط، ليس له أن يقطع جميع الغصن، وإنما يقطع ما تجاوز ملكه. فلو فرضنا أن هذا الغصن مثلا طوله 4 أمتار، والذي يدخل في ملكه 3 أمتار، ليس له أن يزيل الغصن بأكمله، لأنه إنما يزيل ما حصل التضرر به. قال فله قطعه بلا حكم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن هذا أمر ثابت شرعا ومعروف شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز فتح باب باستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط ومزام. الدروب أو الطرق نوعان، طريق نافذ أو درب نافذ، والثاني طريق أو درب غير نافذ. فغير النافذ هو الذي لا يستعمله غالبا سوى أهلها، يعني يسمى في عرفنا طريق مسدود، كذا ولا لا؟ هناك شوارع الآن مسدود لا ينفذ، وهناك شوارع تنفذ. يقول ما يجوز فتح باب الاستطراق، ما الاستطراق؟ يعني يجعله طريقا، استطراق يعني يجعله طريقا في درب نافذ، درب نافذ. ومفهوم كلامه رحمه الله أنه إذا لم يكن الدرب نافذا فإنه لا يجوز، لأن فتح هذا الباب قد يكون فيه ضرر على أهل هذا الدرب. فمثلا إنسان له أرض على 4 جهات، من هذه الجهات درب ليس نافذا، هذا الدرب الذي ليس نافذ فيه شخصان، قد فتح بابا لأنه ليس لهما طريق إلا ذلك إلا هذا. فهل يجوز لصاحب هذه الأرض أن يفتح بابا لهذا الطريق؟ نقول إيش؟ لا يجوز إلا بإذن. قالوا لأن أصحاب هذه البيوت أو أصحاب هذا الطريق يتضررون. وهذا كان في عرفهم. في عرفنا الآن الواقع على العرف مشى أو على أنه له أن يفتح ما دام أنه إيش ملك له ما دام أنه ملك له. طيب لو فرضنا أن شخصا أراد أن ينقل بابا طريق ليس نافذا وله أرض ممتدة من أول الطريق إلى آخر الطريق وأراد أن ينقل بابا من أول الطريق إلى آخره، فهل يحتاج إلى إذن أو لا؟ لا مو تحصيل حاصل، ليس تحصيل حاصل. نقول إن نقله إلى أول الطريق فلا يحتاج إلى إيش؟ إلى إذن لأنه لا ضرر. وإن نقله إلى آخره يحتاج أن يستأذن من فوقه. فمثلا هذا الشخص له طريق ليس بنافذ، طوله مثلا 300 متر، شارع مسدود طوله 300 متر، الجهة اليمنى كل الأرض له، كل الأرض له، والجهة اليسرى جيران وناس، يعني فيه 5 أو 6، له باب هذا الشخص له باب في آخر الشارع، هل له أن ينقله إلى أول؟ نقول نعم له أن ينقله، لأنه لا ضرر على أصحاب البيوت، لأنه بدلا من يتخطى بيوتهم سيدخل من أول. طيب إذا كان بابه في أول الطريق هل له أن ينقله إلى آخر؟ نقول يحتاج إلى استئذان، يعني يلزم من ذلك أن إيش؟ أن يتخطى جميع هذه البيوت. هذا المراد بكلام الفقهاء رحمه الله. وهذه المسألة كما تقدم يرجع فيها إلى العرف، وعرف الناس الآن على أن الإنسان الذي له ملك له أن إيش؟ يتصرف ويفتح الباب في أول الطريق وفي آخره. يقول لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. إخراج جناح، معروف الجناح يشبه البلكونة، لا الجناح يشبه البلكونة. يقول لا يخرج جناحا إلا بإذن، لأن في إخراج الجناح ليس ضررا على أهل الدرب من عدة وجوه. أولا أنه ربما حصل اطلاع على بيوتهم بهذا الجناح، وثانيا أنه قد يحصل التأذي بوجود هذا الجناح فيما لو أراد شخص أن يمشي أو يعبر، لأن الجناح من الغالب يكون ليس مرتفعا، فربما لو أن أحدا من أصحاب البيوت حمل متاعا وأراد أن يجتاز من هذا الطريق اعترضه هذا الجناح، ولهذا قالوا إلا بإذن. لا ساباط وميزاب. الساباط هو قريب من الجناح لكنه يكون ممتدا بين الحائطين، يعني بين هذا وهذا، مثل الجسر أو الكوبري بين البيوت. يقول ساباط وميزاب إلا بإذن. إذن هذه الثلاث، والميزاب معروف المثال، هذه الثلاثة الجناح والساباط والميزاب لا يجوز للإنسان أن يخرجها إلا بإذن. أما مسألة الجناح والساباط فلما يحصل فيهما من الضرر، الضرر هنا إما بالعبور والاجتياز، وإما في مسألة الجناح الاطلاع على العورات ونحوه. الميزاب الضرر الحاصل به أنه قد تتضرر أساسات البيت، يعني أفرض هذا الميزاب مثلا قد يكون متجها إلى جهة ما، فإذا نزل المطر بغزارة والبيوت فيما سبق كانت من الطين فربما تضرر جدار الجار أو جدار الغير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. فيشترط شرطان. الشرط الأول أن يأذن الإمام، والإمام غير الحاكم، إماما له السلطة العليا في الدولة. والثاني أن لا يكون هناك ضرر. فلو فرضنا مثلا أن هذا الشخص أراد أن يخرج الميزاب وحصل على إذن من الإمام بواسطة له أشخاص يعرفه مثلا في البلدية أو ما شابه ذلك واستخرج إذنا، ولكن هناك ضرر، هل يجوز أو لا؟ نقول لا يجوز، أنه لا يجوز. طيب هل يشترط إذن الجار؟ نقول ما دام أنه أذن الإمام وليس هناك ضرر فإنه لا يشترط، لا يشترط. إذن إخراج الجناح وإخراج السابق وإخراج المزاد هذا لا يجوز إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الإمام، الشرط الثاني أمن الضرر. نضرب مثالا في وقتنا الحاضر، لو أن شخصا أراد أن يفتح نافذة، يعني مثلا أفرض قد بنى بيتا وبجواره جيران، فأراد أن يفتح نافذة لا سيما من النافذة تكون عن يمين أو عن يسار البيت، فليس له ذلك إلا بماذا؟ بإذن، ليس له أن يفتح ذلك إلا بإذن. فلو فرض أنه اضطر إلى ذلك لازمه إيش؟ أن يحمي هذه النافذة من أن يكون فيها إيش؟ إضرار، أن يكون فيها إضرار بالغير أو اطلاع على عورات الغير، إما بأن يجعل مثلا الزجاج النوع الذي لا يكشف أو أن يضع ساترا ونحو ذلك. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. فعل ذلك يعني ما تقدم من إخراج الميزاب والساباط والجناح في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن حرام بلا إذن، يعني ليس له أن يفعل الجناح، يخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا في درب مشترك أو في ملك جاره، درب مشترك أو ملك جاره. فهذا إنسان مثلا بينه وبين جاره أرض، فبنى مثلا بلكونة أو أخرج جناحا ودخل على ملك الجار، أو لم يدخل ولكن حصل تضرر من هذا، ليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن. قال: حرام بلا إذن مستحق. ففي الدرب المستحق جميع من يتضرر، جميع من يتضرر. وخلاصة ما سبق أو ما ذكره المؤلف من الأحكام أنه يعني القاعدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. فمتى حصل تصرف من الجار يضر بجاره، سواء كان الإضرار في ما يتعلق بالملك، بالملك، أو فيما يتعلق بالاطلاع على العورات أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز. فهمتم؟ ففي الملك مثلا كما لو غرس غرسا أو زرع زرعا تضرر به ملك غير، بحيث أن هذا الغراس صار يؤثر على الجدار، صار يؤثر على الجدار، أو بالاطلاع على العورات كما سبق في مسألة فتح النافذة ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وكذا وضع خشب، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. وكذا وضع خشب يعني على جدار الجار، فإنه يمنع إلا في حال واحدة، قال: إذا لم يمكن التسقيف إلا به ولا ضرر. فاشترط المؤلف شرطين، يعني وضع الجار خشبه أو خشبه على جدار جاره هذا لا يجوز إلا بشرطين: الشرط الأول أن لا يمكنه إيش؟ تسقيف إلا به، يعني الاضطرار إلى فعل ذلك، والثاني أن لا يحصل من هذا الفعل ضرر. فلو فرضنا مثلا أن شخصا أراد أن يبني غرفة واحتاج إلى أن يضع الخشب على جدار الجار لأجل أن يسقف، فهل يجوز له ذلك؟ نقول بالشرطين يجوز، إذا لم يمكن التسقيف وألا يكون هناك ضرر. فإن أمكنه أن يسقف بغير أن يضع الخشب لم يجوز، وإن لم يمكنه ولكن حصل تضرر من الجدار، يعني يخشى أن الخشب إذا وضع الجدار أنه يتضرر ويسقط، ففي هذه الحال لا يجوز. طيب فإن لم يمكنه التسقيف إلا به وليس هناك ضرر، فإنه يجب على الجار أن يمكن جاره من ذلك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبه، في جداره. لا يمنعن، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولذلك لما كان أبو هريرة رضي الله عنه أميرا على البحرين قال هذا الحديث، قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. واختلف العلماء رحمه الله في معنى والله لأرمين بها بين أكتافكم، فقال بعضهم المراد والله لأرمين بها يعني بهذه السنة وهذه الشرعة بين أكتافكم، لأنه حينئذ يكون قد بلغ وبين الحكم الشرعي فتبرأ ذمته بذلك، واضح؟ وقيل إن المراد لأرمين بها بين أكتافكم يعني إذا منعتم الجار من وضع خشبه مع عدم الضرر لأضعن هذا الخشب على أكتافكم، وهذا من باب المبالغة. نظيره قول عمر رضي الله عنه لأجرينه ولو على بطنك، يعني من باب التهديد. فالأول من باب التبليغ وإبراء الذمة بإبلاغ الحكم الشرعي، والثاني من باب إيش؟ من باب تهديدهم، وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فسوف يجبرهم حتى لو اضطر أن يضع الخشب على أكتافهم. ومن المعلوم أنه لن يضع الخشب على أكتافهم، لأن هذا ما لا يمكن، لكن هذا من باب المبالغة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ومسجد كدار، يعني مسجد فيما تقدم كدار. فإذا كان الإنسان جارا للمسجد واحتاج أن يسقف تسقيف، فإنه يجوز بالشرطين المذكورين. قال رحمه الله وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع، وكذا نهر ونحوه. طيب إذا طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه البناء أجبر، فلو فرضنا أن جارين بينهما جدار مشترك، يعني رجلان عمر بيتا، كل واحد عمر بيتا جعل بينهما جدارا اشترك في بنائه وفي كلفته، ثم إن هذا الجدار حصل فيه تصدع ويوشك أن يسقط، فطلب أحد الشريكين من جاره أن يعمر هذا الجدار، حصل فيه عيب وتصدع فامتنع، آخر امتنع قال لا، فإنه في هذا الحال يجبر، لأن امتناعه يتضمن الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهمتم؟ يعني لو فرضنا أن هذا الجدار تصدى، حصل فيه شقوق، حصل فيه شقوق ويوشك أن يسقط، فإنه في هذا الحال إيش؟ يجبر. طيب لو حصل فيه الشقوق من جهة التليس فقط، تليس يعني تشطب، ما في ضرر، لا يجبر. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول إن طلب في حائط أو سقف انهدم شريكه البناء مع أجبر، من باب أولى إذا خشي التصدع، من باب أولى أنه إذا انهدم. فلو فرضنا مثلا أن هذا الجدار الذي بينهما تهدم سقط، فطلب أحد الشريكين من الآخر أو أحد الجارين من الآخر أن يعيد البناء، قال لا تعيد البناء، أنا لا أعيد البناء، تبي تبني أبني أنت، ففي هذا الحال يجبر. إذن إن خشي سقوط الجدار أو سقط الجدار فعلا فالممتنع يجبر، ممتنع يجبر. فهمتم؟ طيب أما لو طلب أحد الشريكين من آخر شيئا لا يتعلق بمصلحة الجدار، ليس هناك تشقق ولا تصدع ولا خشية سقوط، لكن قال مثلا نريد أن نغير لون الجدار، أو نريد أن نضع مثلا لمبات أو أشياء زينة وزخارف، هل يجبر أو لا؟ نقول لا يجبر، لأن ترك ذلك ليس فيه ضرر. فالحاصل أن كل ملك مشترك بين شخصين من جدار أو سقف أو ما أشبه ذلك فإنه يجبر. مثله أيضا لو كان السقف مشتركا، كيف تصور السقف مشترك؟ طيب من اللي بنى السقف؟ طيب وش اللي دخل ذاك فوق؟ شلون جاء فوق ذا؟ اي الدور الثاني الارض لمن؟ يعني انت تبني بيت يجي واحد يسكن فوقك؟ ها؟ ما الشيخ شق التمليك؟ ها؟ شق التمليك فيها نفس نعم، هو يتصور في الشقق التي تباع تملك ملكا، يعني مثلا عمارة بيعت فيها شقق وبيعت، فحصل تصدع في السقف، حصل تصدع، فالذي في العلو يقول الذي في طلب من الذي في السفل إعادة أو ترميم هذا السقف أو بالعكس، فالممتنع منهما يجبر. أما مسألة أن تصور شخص يبني ثم يأتي شخص يبني فوقه، يقول هذا ما يمكن، لأنه إذا صار أصل الأرض ملكا له لم يمكن لأحد أو لم يتمكن أحد من البناء فوقه إلا بإذن، ها حتى لو هم جميعا اشتركا شراكة. أي نعم أحسنت. تصور هذا أيضا في دورات المياه، يعني دورات المياه يكون هناك تسرب المياه فيتضرر الأسفل، فإذا طلب من صاحب العلو مثلا يقول لازم يعني أنت حصل تضرر حتى أن الماء يحصل فيه نقط، فأنا أطلب منك أن تنقض البلاط أو السيراميك وتغير مثلا أو تضع عازلا فامتنع، هل يجبر أو لا؟ يجبر، كذلك أيضا في مسألة السقف، لو حصل تصدع في مسألة السقف وخشي السقوط، الأعلى يقول أسفل نريد البناء، والأسفل يقول لا خلي يطيح ببعد شوي لطح، ولكن أنت متضرر. طيب يقول في هذا الحال يجبر، وهذا لا يا إخوان لا يخرج عما سبق، ما يخرج عن سبق من قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فكل تصرف يفعله الجار يحصل به ضرر على جاره فإنه يمنع منه، وكل فعل يطلبه الجار من جاره لو لم يستجب له لحصل ضرر فإنه يجبر عليه. وما ذكر أو ما ذكر المؤلف رحمه الله مجرد أمثلة. نعم، هي هذه تسمى مسألة المبنات. لا، هذه بارك الله فيك، هذه فيها تفصيل. مسألة المبنات، لو أنك مثل بنيت بيتا ثم جاء جارك وبنى، ليس لك أن تأخذ منه شيئا قيمة هذا الجدار بينكم، لا، اللي بنى الأول هو يبني الثاني. أما في مسألة يعني شوف مسألة المبنات في الجدار، إذا بنى البيت وبنى الجدار ثم جاء شخص وعمر بجانبه، ليس له أن يأخذ منه شيئا لهذا الجدار، يعني هو بناه لملكه. أما إذا علمنا أن الجار تأخر في البناء حتى يبني، شخص راضي يبني أرضا قال لا أصلا خليه يبني الجدار ووفر علينا مثلا 300 متر في أعمدة وبلوك وشيء، إذا بنى وخلص بديتنا يبي يسقط عني مثلا حول 100,000 ريال، إذا علمنا أنه في هذا الحال تأخر لأجل ذلك حينئذ إيش يلزم بأن يدفع ما أو يدفع حصته من ذلك. أما مسألة المبالاة فليس لها أصل، هو عموما عاد يرجع في ذلك إلى نظام البلديات، يعني نظام البلديات يجبرون في بعض الأحوال يجبرونه في ذلك. نعم، وإن بناه بنية الرجوع رجع وكذناه ودلاب، يعني لو أن الشريك أو الجار لما طلب من جاره البناء فامتنع، فبناه الشريك أو الجار بنى هذا الجدار على نفقته، هل يرجع أو لا يرجع؟ تقول إنما الرجوع رجع وإلا فلا. فمثلا بيني وبين جاري جدار مشترك أو سقف مشترك، طلبت منه إعادة البناء أو ترميم هذا الجدار الذي يوشك على السقوط فامتنع، فبنيته من على نفقتي بنية الرجوع، أرجع أو لا؟ يرجع. إذا بناه بنية عدم الرجوع لا يرجع، إذا بناه ولم تكن له نية فالمذهب أنه لا يرجع، والصحيح أنه يرجع. قال وكذا نهر ولحم، كذا نهر يعني كذا في الحكم نهر، فلو كان بينه مثلا نهر أو بينهما قناة أو بينهما ماسورة، يعني افرض أنهما مثلا يستقيان من بئر، وهذا الماء الذي يأتي من البئر يأتي عبر قناة أو عبر ماسورة حصل فيها تهريب يتسرب منها الماء، فطلب أحد الشريكين أو أحد المالكين مثل المزارع ونحوه، طلب من شريكه تغيير الماسورة، يعني غير الماسورة أن تهرب وصار تخرج الشارع، يقول تخرج الشارع ما لم غير شيء، شفت لصقته وربطها ويكفي حينئذ إيش يجبر. هذا معنى قوله نهني ونحن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.